هذا هو الصرف. الله جل يقول أحل الله البيع وحرمه، وحرمه الأصل حل البيع. حفظ الله عنك يا شيخ، في التراويح الإمام إذا صلى الوتر هل الأولى أن يوافق المأمومين أم يقوم لركعة زائدة؟ لا لا، أفضل يسلم معه ثم يصلي ما تيسر في آخر الليل، مثنى مثنى. نعم، يصلي ما تيسر معه بعد ذلك. ألا يكون الوتر آخر أفضله؟ من قام معه حتى يسر كتب الله له قيام ليلته، صلي مع الإمام، وإذا حب يتطوع بعدين يتطوع بدون وتر، الوتر الأول يكفي. سلام عليكم يا شيخ، أفضل النساء الصحيحة عائشة أم فاطمة أم خديجة؟ ظاهر النصوص أفضل عائشة، يعني من قصص قال فضل عائشة النساء كفضل الثدي على سائر الطعام، وهم خمس المفضلات خمسة: عائشة وفاطمة وخديجة ومريم بنت عمران وآسيه بنت مزاحم امرأة العون، خمس هم أفضل النساء. رضي الله عنه. بالنسبة إنسان عنده عشر أولاد، يعني ورقة بتدي تسعة إلى ثلاثة، لا بأس، هذا إنسان آخر يد بيد، يعني يد بيد مثل أو ببياز، يعني يد بيد يكون يد بيد حتى لو نقص، لأن هذا غير هذا مثل العملة الأخرى. صفة يا شيخ الإشارة والسباب مع لفظ الجلالة والدعاء أم بس الدعاء؟ من حين أجلسة الشهود يشير بها، وعند الدعاء يحركها قليل، أما لفظ الجلالة يحرك يرفع يشير يسبع حتى يسلمه، ويشير بالسبابة الوحدانية.